سؤال على الهاتف. بالنسبة للتأمين تأمين الجماعة في بعد قراءة الفاتحة، بعض الجماعة عندنا يرفع صوته في التأمين بشكل ملفت، هل هذا يعتبر من السنة؟ وأما مسألة رفع الصوت في حال التأمين وراء الإمام، فقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية تأمين المأموم وراء إمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقوله قولوا يدل على أنهم يتلفظون. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قال ولا الضالين وقال الصحابة آمين ارتفع صوتهم حتى يرتج المسجد. وهذا أصل عند العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله في الصلاة الجهرية، أنه يشرع للمأموم أن يؤمن، خلافا لمن قال أنه يؤمن سرا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله من وافقه بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله وطائفة. لكن الصحيح أنه يشرع للمأموم أن يؤمن وأن يرفع صوته، وإذا رفع الصوت يرفعه بقدر، لا يكون فيه إزعاج لإخوانه المصلين، ولا يكون ملفتا للنظر، لأن الصلاة مبناها على الخشوع، والمصلي واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ينبغي عليه أن يراعي حرمة الموقف. فإذا أمن يؤمن بما يناسب الحال الذي هو فيه، لا يبالغ في رفع الصوت بشكل يزعج به الآخرين وأيضا يؤذي به نفسه.